هذا الأمين أن هذا الذي ائتمنك بمالك لو وقعت منه خيانة فتمكنت منه لا يجوز أن تخونه كما خانك في الأول، إنما يجب أن تؤديه أمانته. علمنا هذا كثير من الناس من عمال وغيره يرى أنه ظلم في قدر من المال فيتمكن من أخذه يقول هذا حقي ولا أعتدي فيه فيأخذ بقدره، فهذا لا يجوز لا للولد ولا للزوجة ولا لغيره. الزوجة لها أن تنفق من مال زوجها إذا علمت أنه يطيب نفسه بغير إذنه، ولها أن تأخذ نفقتها ما تعيش به وتأكل به سواء أدنى رضي أو لم يرضى، وما تنفقه في وجوه الخير إن طابت نفسه فله أن تأخذ بغير إذنه، لكن لها أن تنتصر في ماله إن علمت أنها مظلومة في بعض الحقوق بغفلة منه، فهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا تخن من خانك. فكل من تمكن من ماله وعلم أنه مظلوم في يوم من الأيام ويريد أخذ حقه بقدر هذا المال لا يجوز له، هذا لا يجوز. فراد أن يقول أن الحرمات قصاص، كما أنها تدخل في الأموال والأبدان تدخل في الأموال، لكن لا يدخل فيها هذا المعنى. لا يستدل الإنسان يقول الحرمات قصاص وهذه حرمة لي أخذت مني بغير حق أنا أخذها، إنه صلى الله عليه وسلم يقول ولا تخن من خانك. نعم. الله عز وجل واتم الحج والعمرة لله، أمر الله عز وجل بإتمام الحج والعمرة. هذه الآية في بيان أن من دخل في حج وعمرة وجب عليه إتمامهما، لكن الآية لا تشير ولا تدل على فرضية الحج. قد بينا فيما سبق قوله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر، أن الحج والعمرة مشروعان من قديم وأقرهم الإسلام، لكن كونها مشروعة غير معنى أنها فرض، لم يأتي فرضها بعد، إنما فرضت في آل عمران سنة 9 من الهجرة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الآية مدنية لم يأتي فيها فرض الحج، ولكن الله عز وجل ذكر أن من اعتمر أو حج فيجب عليه إتمامهما، والإتمام اختلفوا في معناه. ظاهر الآية الأمر بالإتمام أنه إذا شرع فيهما يأتي فيهما على الوجه الأكمل، لا يرتكب فيهما محظورا ولا يعمل فيهما ما ينقص مسائل الحج من المنهيات المعروفات. هذا ظاهر الآية، إتمامهما أن تأتي فيهما على الوجه المشروع. فيدخل فيه معنى آخر وهو أقرب المعاني، أن من شرع فيهما لا يجوز النقوص عنهما كالجهاد، إذا إذا لبس الإنسان لامة حربه وسافر لأجل الجهاد لا يجوز أن يرجع، لا يجوز له الرجوع، ليس له خيار. وبعض أهل العلم يقول إذا التقى الصفان لا يجوز له الخيار، لكن المعنى الأول أولى. وكذلك من لبس الإحرام ولبى عند الميقات ودخل في النسك لا يجوز له الخيار أن يرجع، لا يقول بعيد علي المكان والوقت حر وما لي رغبة الآن. كسائر التطوعات، قد يكون هذا في الصوم، قد يكون هذه في الصدقة، تخرج مال للصدقة ثم الطلاب إذا صدق لك أن تفعل ذلك. أما هكذا في سائر التطوعات، أما في الجهاد من شرع فيه إن الله عز وجل أمر بإتمامهما وأتم الحج والعمرة لله. فما معنى قوله سبحانه وتعالى لله مع أن كل العبادات لله؟ ويقال والله أعلم أن الحج والعمرة قد يدخله كثير من الرياء، والحج تنافس فيه الناس حتى النساء. الله عز وجل قال فليكن الحج خالصا لله عز وجل لا يكن فيه رغبة أخرى، لا تجارة ولا كذا ولا شهرة ولا، وإن كانت التجارة لا تفلط العمل وإن كانت تنقص من الأجر. فإن إحدى معاني قوله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله أن يكون خالصا ليس بغرض تجارة ولا غيرها، هكذا قال عبد الله بن عمر وغيره، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره. والمعنى الآخر أن إتمامهما أن تأتي بهما من دارة أهلك، أن تأتي بها من منزلك، ما تأتي بها من التنعيم كما يفعله الناس، يأتي لرغبة ما. فإذا وصل مكة أراد أن يعتمر فخرج إلى التنعيم، هذه عمرة القسالة والله أعلم بها. أو أنه يأتي يوصى بعمر فيأخذ من الناس مقابل ذلك أموال على أن يعتمر لهم فيخرج إلى التنعيم ويفعلها، ليس كذلك. أو يوصى إنسان من أموات أو إحياء أن يعمل لهم عمرة فيأتي بعمرته ثم يذهب إلى التنعيم. الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله فتأتي بها من دويرك أهلك، ما تأتي بها من مكان أقل من مكان أهلك، أو ينوي العمرة من مكان من الرياض أو من المدينة فيذهب إلى جدة ويستأنف ثم يحرم من جدة لأنه أقرب إليه. فإتمامهما أن تأتي بها من دارة أهلك كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إن من حروف الشرط وهي للتعليق، وتأتي للفعل كما قدمنا غير المتيقن حصوله بخلاف إذا شرطية كإن، لكن إذا لما يتحقق وقوعه وإن لما يشكك في وقوعه. فاستمعوا قوله سبحانه وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، واستمعوا بعدها بكلمات جليلات يقول سبحانه وتعالى فإذا أمنتم فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ثم قال بعده ببعض كلمات قال سبحانه وتعالى فإذا أمنتم فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك تلك عشرة كاملة. ثم قال ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم، ما قال فإن أمنتم، لأن الأمن بعد الإحصار متحقق، فأتى الله بحرف شرط إذا، يقول سبحانه وتعالى فإن أحصرتم، أي إن وقع عليكم حصر، والإحصار هو من العدو، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فإن قريش منعته من الدخول، فأنزل الله هذه الآية الكريمة، فإن وقع عليكم إحصار فما الحكم؟ أن يبقى الإنسان على إحرامه حتى ينتهي الإحصار ولا يدري مدته، قد تطول المدة وقد يمنع ذلك العام، ولو بقي على إحرامه يتأذن، فأنزل الله رخصة للحاج والمعتمر أنه إذا وقع عليه إحصار أن يحل من حجه، وإحلاله من حجه أن ينحر هديا، أن ينحر ما استيسر من الهدي. فإن أحصرتم، حصر وأحصر بمعنى، واللغويون يختلفون فيها، بعضهم يجعل أحصر للعدو خاصة، وحصر للمرض وغيره، وبعضهم يخالف في هذا المعنى. والقرآن نزل لحصر قريش كفار أهل مكة للمسلمين، فقال الله وإن أحصرتم فعل الرباعي، فدل على أن الإحصار من العدو، ويؤيد هذا قوله سبحانه وتعالى فإذا أمنتم، لم يقل فإذا شفيتم من مرضكم أو خرجتم من علتكم، قال فإذا أمنتم، فدل على أن الإحصار من العدو. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي إن وقع عليكم حصر وأردتم أن تحلوا من إحرامكم، فالواجب أن يكون هدي يقدمه الحاج. والله عز وجل قال فما استيسر، أي فما يسر، والهدي هي إحدى نوع إحدى أنواع الأنعام، والنعم ثلاث، إما إبل أو بقر أو غنم. فما استيسر للإنسان له أن ينحره ويذبحه، وأقله شاة، وأعلاه ناقة أو جمل من الإبل. وبعض الصحابة لا يرى أن يكون الهدي بفك الإحصار إلا من الإبل والبقر، والله عز وجل قال فما استيسر من الهدي. ثم يقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، إن وقع الإحصار فما استيسر من الهدي. ونهى الله المؤمنين أن يحلقوا رؤوسهم، ولا تحلقوا رؤوسهم فيه إشكال، الإشكال هي معطوفة، هل هذه اللفظة الكريمة معطوفة على قوله سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله ولا تحلقوا رؤوسكم، فيكون الخطاب موجه للعمار والحجاج أنهم إذا خرجوا للحج أو العمرة وساقوا معهم هديا أو أرادوا أن ينحروا هديا، لا يجوز له أن يلحق رأس أن يحلق رأسه إلا إذا بلغ الهدي محلة. وبلوغ الهدي محله للمعتمر إذا طاف بين الصفا إذا سعى بين الصفا والمروة، وبلوغ الهدي محله للحاج إذا رمى الجمرة يوم العاشر من محرم. فيقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمحله في منى يوم العاشر للحاج أو وللمعتمر حين ينتهي من الصفا والمروة. ومن رأى أن قوله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة إنما المعني به المحصرين. فيقول: أنتم يا من وقع عليكم الإحصار لا تحلقوا رؤوسكم قبل أن يبلغ الهدي محلة. أخذ بظاهر هذه الآية الحنفية، قالوا: من أحصر بعدو أو مرض أو غيره فلم يستطع الوصول إلى البيت لا يجوز له أن يحلق رأسه إلا بعد أن يبعث بهديه إلى مكة ويجعل هناك علامة من بعض الناس حتى يعلم أن الهدي بلغ محله، فجاز حينئذ أن يحلق رأسه. وخالفهم في ذلك الجمهور، واستدلوا بفعله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وإنه نحر في الحديبية وكان خارج الحرم. والحنفية ينازعون في هذا، يقولون إنه لم ينحر صلى الله عليه وسلم إلا في الحرم، والموضع موضع نزاع. لكن يدل على ذلك فعل الصحابة أنهم وقع عليهم إحصار فنحروا في الموضع الذي أحصر فيه، كما فعل علي عليه السلام ابنه الحسين أو الحسن، فإنه خرج مع جعفر معتمرا، فكان بالعرج في طريقه إلى مكة فحصل به مرض فكان في مكانه، فأرسلوا إلى والده رضي الله عنه فجاء فأخبره ما الذي يشتكي، فأشار إلى رأسه يعني معي رأسه، فنحر وجرده من إحرامه، نحر عنه بدنا في المكان وجرده من إحرامه لأنه اعتبره إحصار. فدل على أن قوله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، كناية على أن بلوغ الهدي محله أن ينحر في الموضع الذي أحصر فيه. هذا على قول من زعم أن قوله سبحانه ولا تحلقوا رؤوسكم معطوف على قوله فإن أحصرتم. نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. All right.